بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث مع فاتحة الكتاب العظيم من ليلة السبت الثالث من شهر ذي القعدة الحرام 1424 هجرية الموافق 27 من ديسمبر 2003 ميلادية. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق البسملة معناها وما يتعلق بها من أحكام، ثم تعرضنا للآيات الأول من سورة الفاتحة تفسيرا لمعنى المفردات وبيانا لإجمال هذه الآيات، وتوقفنا كما توقفنا في القراءة عند الآية الخامسة حسب الترتيب، وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وحديث الليلة يتضمن المعنى الإجمالي لهذه الآية هي رقم 5 إياك نعبد وإياك نستعين، ثم نتناول الآيتين التاليتين رقم 6 ورقم 7 ونبين ما فيهما من يعني أحكام وما يتعلق بهما من أمور، ثم نتعرض لسورة الفاتحة إجمالا وما تضمنته السورة الكريمة. فالمعنى الإجمالي لقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي معناها نخصك يا إلهنا وحدك بالعبادة، ونخصك يا ربنا وحدك بالاستعانة، فأنت المعبود لا نعبد أحدا سواك، والله تعالى المستعان لا نستعين بأحد غيره، ونعتمد عليك يا الله في جلب المنافع لنا وتحصيل هذه المصالح ودفع المضار والشرور عنا، نعتمد عليك في ذلك مع ثقتنا بك في تحقيق ذلك لنا. وعبادة الله تعالى إياك نعبد والاستعانة به وإياك نستعين هما أساس السعادة الأبدية أي في الدنيا وفي الآخرة، والنجاة من جميع الشرور والآفات. وإنما تكون العبادة كما هو معلوم إذا صحيحة إذا توفر فيها شرطان، العبادة صحيحة إذا استكملت شرطين وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أي أن تقصد بعبادتك وجه الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يبقى هذا هو الشرط الأول أن تكون عبادتك خالصة لله لا رياء ولا نفاقا ولا غير ذلك، وألا تشرك في هذا العمل وهذه العبادة غير الله تعالى، هذا ما يدل عليه إياك نعبد. والشرط الثاني أن تكون متابعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالاتباع لا الابتداع، والاتباع لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه، يبقى لابد من توافر هذين الشرطين. ثم إن ذكر الاستعانة بعد العبادة لماذا؟ يعني قلنا كما قال ربنا وعلمنا إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة ثم الاستعانة، ذلك أنك أيها العبد المسلم تحتاج إلى عون الله تعالى في جميع عباداتك، في كل أعمالك تستعين بالله تعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإن لم يعينك الله تعالى على هذه العبادة لن تستطيع فعل الأوامر من فرائض ومستحبات، ولا اجتناب النواهي من محرمات ومكروهات. فكان بعد عبادته تعالى طلب الاستعانة منه سبحانه وتعالى. وأمر العبادة سيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله، كان في العمر بقية بعد أن ننتهي من سورة الفاتحة. وذا جزء من العقيدة أو أساس في العقيدة، معنى العبادة وشروط هذه العبادة وما يتحقق فيها نتناول إن شاء الله تعالى بعد ذلك، أي بعد الانتهاء من سورة الفاتحة. الآيتين الأخيرتين اهدنا الصراط المستقيم، أدي رقم 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أدي رقم 7. باعتبار أنه بالترتيب كما قلنا أن البسملة قبالتها رقم 1، فاهدنا الصراط المستقيم تبقى رقم 6، والآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة رقم 7. الذين لا يعدون البسملة كما قلنا آية من سورة الفاتحة، يبقى عندهم الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى. فلو جئنا لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هتكون رقم 5، ما هي رقم 6 حسب النصف، يبقى اهدنا الصراط المستقيم رقم 5. صراط الذين أنعمت عليهم هيعتبروها آية، يبقى دي رقم 6. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى دي رقم 7، لأن الفتحة 7 آيات بإجماع العلماء والقراء. الخلاف فقط في عدد البسملة كما تحدثنا في اللقاء السابق آية أو غير آية. نأتي لهاتين الآيتين وننظر إلى معاني المفردات. أولها اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا معناها إيه؟ نحن نطلب من الله تعالى الهداية. اهدنا يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا وعرفنا، فهذه هي معنى الهداية. طب إذا كنا مهتدين بحمد الله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني هدانا الله تعالى لهذا الدين لهذا الإسلام، فإيه معنى أن احنا نطلب الهداية مرة أخرى؟ ما معنى أنك أنت ربنا هديك لهذا الطريق اللي هو طريق الإسلام، ثم أنك تطلب الهداية من الله تعالى في كل مرة تقرأ فيها سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم؟ معناها إيه؟ معناها يا ربي ثبتنا، ما دام هديتنا يبقى ثبتنا على هذا الطريق ووفقنا للعمل بأحكامه. وذلك كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طب ما يا رب أنت تقول لهم، تخاطبهم بأنهم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا، فما معنى آمنوا بالله ورسوله؟ ما هم ما يبقوش مؤمنين إلا إذا كانوا آمنوا بالله ورسوله. فما فإذا تكرار الأمر مرة أخرى بعد النداء يا أيها الذين آمنوا، إنك يا رب تقول لهم آمنوا بالله ورسوله، يعني إيه؟ داوموا على الإيمان بالله ورسوله. مش أنتم مؤمنين بالله ورسوله؟ نعم والحمد لله، يبقى داوموا على هذا واثبتوا عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب هنموت إزاي وأنا مسلم؟ داوم على الإسلام وأخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت مسلم، لأنه يأتي بغتة. كلمة هذه الهداية هي هداية إلى الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط بحرف الصاد، وأصل الكلمة الصراط الصراط بالسين، مأخوذة من مأخوذة من الاستراط بمعنى الابتلاء. يعني ايه؟ يعني يقال في اللغة ان الطريق الطريق يسرق السابلة التي تمشي فيه. يعني يسرق السابلة، لو انت شايف واحد او مجموعة ماشية في طريق قريبين منك، كلما ابتعدوا عنك يبتدي احجامهم تصغر شيئا فشيئا حتى يغيب عنك منظرهم، كأن الطريق ابتلعهم. هما الطريق ما ابتلعهمش، لكن معناها هذا الصراط اي هذا الطريق كأنه ابتلع هؤلاء الناس، لانهم صاروا مخفيين عن رؤيتك لهم. وقد تشم الصاد زايا، يعني تبقى الصراط تبقى بالزاي الزراط. ولذلك قال اهل اللغه الثلاثه بمعنى واحد، الصراط بالصاد والصراط بالسين وده الاصل، والزراط كلها بمعنى الطريق. وبهذه الكلمات الثلاث قرئت، يعني قرئت الايه. بس طبعا احنا لما بنتكلم مع ناس يعني طلبه علم فيبقى هذا يكتفى به لنا، انما في القراءات الناس اللي بتقرا قراءات هتعرف بقى اللي بيختم القران او بياخد احكام قراءات يعرف ان دي حكمها عند فلان ودي عندي علان الى اخره. لكن الجماعه اللي بيجوا مثلا في المآتم ولا في المناسبات ويقرا بهذه القراءات، العوام مش هيفهموا هذه المساله. لما يجي يقول اهدنا الصراط المستقيم هيقول لك الراجل الشيخ ده بيهبل بيقول ايه، وهما يعرفش المعنى الكلمه. فليس كله كما قال سيدنا الامام علي رضي الله عنه، ليس كل ما علم يقال، مش كل حاجه تعرفها تقول، وليس كل ما يقال حضر اهله. ممكن تقدر تقول بس الموجودين مش اهل لهذا الكلام. وليس كل من حضر اهله حان وقته، يعني لسه معاده ما جاش شويه. فلما تعلموا الاول اهدنا الصراط المستقيم ويعرف الاحكام، وبعدين تبتدي بقى تديه بعد التجويد ياخد معاني وياخد قراءات، يبقى ندخله بقى في مثل هذه المسائل. بس انا يعني حبيت اقول هذه النقطه ليه؟ لانه قد يستمع بعضنا الى واحد بيقرا في وطبعا ده مش هيبقى يعني اذا كان زي ما قلنا بتاع مياتم ومش مراعي الناس اللي موجودين وعاوز يعني يعجب الجمهور والناس عشان يقولوا ده بيقرا قراءات معينه، وتبقى ليه بقى ينطبق عليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن في كليات علوم القران في القراءات في معهد القراءات في غيره ممكن يطلب من الطالب ان يقرا لفلان لحفص لعاصم لورش لكذا، يقوم يقرا بهذه القراءات. المراد بهذا الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هو مله الاسلام اي دين الاسلام، لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج ولا انحراف. ولذلك يقال نضرب هذا المثل، الخط المستقيم اقرب طريق يوصل بين نقطتين، يبقى ده طريق مستقيم. فاحنا بنطلب من الله تعالى ان يهدينا الى هذا الطريق المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج، ولهذا هو طريق الاسلام. وهذا هو قول الله تعالى وأن هذا صراطي أي طريقي هو، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن خط خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا أخرى يمين وشمال، وقال هذا هو طريق الله المستقيم عدي له لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهذه سبل الشيطان او سبل على كل سبيل منها شيطان يصد عن سبيل الله. ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط طريق الذين انعمت عليهم، النعمه انعمت عليهم، هذه النعمه هي لين العيش ورغده في بحبوحة من العيش أمور ميسرة، ده أصل النعمة. وهي هنا أنعمت عليهم مبالغة في التفضل. طب ما هو قد يكون العيش له أو الحياة الحياة الدنيوية بالنسبة له صعبة أو شاقة، لكن الذي ينتظر في الآخرة أعظم، والآخرة خير وأبقى. هناك بقى النعيم الدائم المقيم، إن لكم فيها أن تنعموا ولا تبأسوا، أن تصحوا ولا تسقموا، إلى آخر ما ورد في الحديث الشريف. من هم الذين أنعم الله عليهم في هذه الآية؟ أنعمت عليهم فقط، ثم غير المغضوب عليهم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: المقصود بالذين أنعم الله عليهم وتفضل عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. وهذا ما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: ومن يطع الله والرسول الإطاعة بعد العبادة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا معهم ومنهم. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود، عليهم لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين. ولأن الله تعالى قال عنهم في سورة آل عمران: وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله. وقال سبحانه في سورة المائدة عن اليهود أيضا: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهؤلاء هم اليهود، أي المغضوب عليهم. والغضب في اللغة معناها شدة، ويأتي بمعنى أيضا الحية الغضوب اللي هي شديدة السم. فربنا غضب عليهم غضبا شديدا لأنهم حرفوا وبدلوا وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء إلى غير ذلك. وكلمة الغضب تطلق على من عرف الحق وحاد عنه، غير كلمة اللعنة. أذكركم باللعان، لما كلمنا عن أحكام اللعان، الرجل الذي يرى زوجته في وضع والعياذ بالله وضع زنا، وليس لديه شهداء إلا نفسه فقط. يبقى الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من، يبقى يطرد إن كان من الكاذبين، يطرد من رحمة الله. طب المرأة التي شهد عليها زوجها بذلك تستحق الإيه؟ الرجل، الرجل هو دليعة، تستحق الرجل. طب ولو كانت بريئة، طب ربنا يترك المسائل كده؟ لابد أن يحدث لها مخرجا إن كانت هي بريئة واتهمها زوجها كذبا وعدوانا، يبقى ويدرأ عنها العذاب، عذاب اللي هو الرجل، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. طب وإن كنت أنت اللي كذابة وهو صادق، يبقى أنت عارفة أنك أنت اللي كذابة وهو صادق، يبقى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى الغضب هنا يستحقه الإنسان إذا عرف الحق ولم يعمل به وحاد عنه. وأئمة هؤلاء وساستهم وكبراءهم هم اليهود، حيث عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث في الحجاز وهو آخر نبي وآخر رسول، وذهبوا إلى هناك ومع ذلك لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، يبقى استحقوا الغضب. طيب ولا الضالين، من هم الضالون؟ هم النصارى. هذه الفئتين اللي قبلنا من هم أهل الكتاب، لقول الله تعالى أيضا عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى ضلوا عن الحق، تاهوا عن هذا الحق، لم يهتدوا إليه، لم يهتدوا إلى هذا الطريق المستقيم. فقالوا في عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى الذي نطق أول ما نطق بقوله تعالى: إني عبد الله، إلى آخر الآيات قالوا إنه هو ابن الله وهو والروح والقدس وما إلى ذلك. يبقى هذه أيضا تتعلق بالعقيدة التي سنتعرض إليها تفصيلا بعد. فالمعنى الإجمالي معناه إيه؟ أن المسلم يسأل الله تعالى أن يهديه إلى طريق الحق، إلى الطريق المستقيم، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل من العباد غيره، وهو دين الملائكة والنبيين المرسلين جميعا وعباد الله الصالحين ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا كنا مهتدين كما قلنا لهذا الطريق فدعوتنا أي اللهم ثبتنا على هذا الطريق الحق ووفقنا للعمل بأحكامه ومبادئه. كده انتهت سورة الفاتحة. بقي لنا بعض الأمور. طبعا حاولنا يعني على قدر الإمكان أن نختصر أو نوجز ما يعطينا الفائدة أكثر. فبعدها كلمة آمين. الكلمة آمين ليست قرآنا، ليست من الفاتحة وليست من القرآن، مع أن البسملة حصل فيها خلاف مع الاتفاق أنها كما قلنا في أحكام جزء من سورة النمل وأنها للفصل بين السور، لكن كلمة آمين ليست من القرآن. وفيها لغتين، لغة بالقصر ولغة بالمد. القصر يعني نقول آمين، يعني تحط على الألف همزة وتقول آمين ما تمدهاش، دي لغة القصر. على وزن يقول وزن إيه؟ على وزن منفعيل، نجيب لها كلمة كمان على وزن عميد، على وزن يمين عميد ماشي. ولو قلنا الثانية برضو فيه ويمين أهلي أمين. طب ولو قلنا على بالمد يعني نخلي الهمزة زي همزتين آمين، يبقى على وزن إيه؟ فعيل. طب وكمان كلمة ها؟ ياسين قابيل هابيل مثلا، يبقى دي ممدودة ودي مقصورة. الفقهاء قالوا لغة القصر أوجز وأقصر وعليها من الخلق الأكثر. يعني الأصوب إن الإنسان لا يمد الهمزة، معناها صحيح، إنما يعني يقول إيه لما ينتهي من قراءة السورة آمين آمين، يعني يعملها همزة واحدة ما يمدش الألف ويقول آمين. كلاهما صحيح. ونخلي بالنا إن الميم دائما في الحالتين في القصر أو المد مكسورة ليست مشددة، عشان نتنبه أن ممكن يجي واحد يقول إيه آمين، يبقى عمل الميم إيه؟ مشددة. لما هيعملها مشددة وتقرأ اللي قبليها غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتقول آمين، يعني احنا والعياذ بالله هنأم هؤلاء هنتبعه. يبقى لو قلناها بالمد آمين، لو قلناها بالقصر آمين، يبقى حطينا همزة واحدة. في تفسير كلمة آمين ورد ثلاث أقوال. القول الأول أنها اسم من أسماء الله تعالى، ده قول، لكن هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصح هذا القول. القول الثاني أن معناها الدعاء، دعاء يعني استجب لنا يا رب، لأن هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة دعاء، بدليل أن الله تعالى قال في الحديث القدسي الذي تحدثنا عنه في قبل سورة الفاتحة في نهايته، قال لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لما جئ لآخر الآيات قال ربنا فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، يعني إلى آخر السورة قال الله تعالى إيه؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يبقى ده معنى استجب يا رب. فقيلت اختصار هي دعاء بمعنى استجب يا رب. القول الثالث قالوا انه كذلك يكون، امين يعني كذلك يكون. القول الوسط هو الأوسط وهو الأصح. إنها بمعنى إيه؟ دعاء يعني استجب يا رب. وهذه الكلمة لم تكن لمن قبلنا، بحمد الله تعالى لم تكن للأمم السابقة، كان عليهم صبر وعليهم زكاة وعليهم صيام، لكن هذه الكلمة آمين لم تكن للأمم السابقة، بل خصنا الله تعالى بها، خصنا سبحانه وتعالى بها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما حسدكم أهل الكتاب على شيء كما حسدوكم على قولكم آمين. يبقى هم يحسدوننا على أننا نقول آمين، كما هدانا الله تعالى إلى يوم الجمعة ولم يهديهم إليه، فكان للجماعة الأولانيين المغضوب عليهم يوم السبت والضالين يوم الأحد. التأمين بقى خلف الإيمان، عشان احنا برضو نتعرض للمعاني وكذلك لبعض الأحكام. ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. طب هو ما جابش سيرة للملائكة هنا، ده بيقول إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا، يعني أيها المأمومون قلوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. يبقى في الرواية الأولانية مجرد ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين احنا نقول آمين، في الرواية الثانية إذا سمعتم الإمام يقول آمين فقولوا آمين، يبقى معناها بعد ما نسمع الإمام يقول آمين. فإنه أيضا في نهاية الحديث: من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم أي من ذنبه. يبقى احنا عندنا أربعة أمور: إن الإمام هيقول آمين، وإحنا هنقول آمين سواء مع الإمام أو بعد الإمام، والملائكة هتقول آمين، لكن لم يقل صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تقول آمين، بل قال من وافق تأمين تأمين الملائكة، فمعناها أن الملائكة هتؤمن على دعاء الإمام، والإمام هيؤمن سيقول آمين ونحن نقول آمين. يبقى الثلاثة انطلقوا مع بعض، كلمة آمين قالها الإمام، قالتها الملائكة، قالها المأمومون. إذا توافق ذلك التأمين من الجميع يبقى يترتب عليه المغفرة للذنوب، استجابة الدعاء طبعا هذا المعنى، ثم مغفرة الذنوب. فنسأل الله تعالى أن يوافق تأميننا تأمين الإمام وتأمين الملائكة، وأن يغفر لنا بفضله سبحانه وتعالى. كما تحدثنا البسملة وأحكامها، برضو أحكام آمين، من الذي سيقول آمين؟ الإمام سيقول آمين في الصلاة الجهرية، يجهر لنفسه وللمأمومين، وفي الصلاة السرية الكل يسر بها، يعني الإمام لا يجهر بآمين، قد يكون هو يعني بيقرأ الآيات آية آية، وقد يكون يقرأ آيتين مثلا، يعني نشير إلى ذلك في نهاية الحديث. المهم إن هو في الصلاة الجهرية هيجهر بها من أجل المأمومين لأنهم سمعين منه الفتحة، وفي الصلاة السرية يسر بها. وأنت إذا صليت مأموما إذا في الصلاة الجهرية أنت تنصت، ثم إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقال آمين أنت تقول معه آمين. وفي الصلاة السرية الثالثة من المغرب، الثالثة والرابعة من العشاء، أو ظهر العصر، كل منكم الإمام والمأمومون يقول آمين في سره. طب ومن صلى منفردا فذا، صلى لوحده صلاة الليل أو التهجد أو غيره، يبقى سيقول في الصلاة الجهرية هيقول آمين جهرا، وفي الصلاة السرية يقول آمين إيه سر. في بعض المسائل هامة تتعلق بسورة الفاتحة. من هذه المسائل ما أشرنا إليه قبل ذلك، في دروس الفقه والحديث في أبواب الصلاة عن أركان الصلاة، ومنها الركن القولي بعد تكبيرة الإحرام اللي هو إيه؟ بعد تكبيرة الإحرام الركن القولي، دعاء الاستفتاح ليس ركنا، لسنة، والاستعاذة والبسملة سنة في السر، في قراءة الفاتحة. فاكرين كنا قلنا ثلاث أركان أو ثلاث فرائض قولية في الصلاة: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام المعرف بالألف واللام. يبقى قراءة الفاتحة عرفنا أنها فرض، وده عند جمهور الفقهاء لا بد من قراءة الفاتحة للأحاديث الصحيحة الواردة فيها: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة غير تام. اللي خالف الجمهور فقط هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال إن قراءة الفاتحة ليست واجبة، يعني يجوز أن يقرأ من القرآن الكريم ما تيسر، لأنه نظر إلى قوله تعالى في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني عنده لو واحد قرأ غير سورة الفاتحة صلاته صحيحة وليس باطلة. إنما الجمهور على أن قراءة الفاتحة إيه؟ فرض واجب في الصلاة. الشافعية قالوا لابد من قراءتها في الأربع ركعات مثلا في الصلاة الرباعية. المالكية والحنابلة قالوا تقرأ في جل الركعات، يعني جل يعني معظم، يعني من أربع ركعات ممكن نقرأ ثلاثة، لو سهلنا عن الوضع ما يجراش حاجة، يعني ما يجراش حاجة يعني يعني لا تبطل الصلاة، لكن الناس كلها سجود سهو عشان نسينا الفتحة. إنما عند الشافعية لو نسي الفتحة في ركعة من الركعات لابد من الإيه؟ من الإتيان بهذه الركعة التي نقص فيها هذا الركن اللي هي سورة الفاتحة. وبالتالي عن زي ما كان بعض اخواننا كده يسأل في مسألة لو واحد إمام قام يجيب الركعة الخامسة بعد صلاة الأربع ركعات، بنتكلم بنقول ربما يكون مذهبه شافعي ونسى فتحة في ركعة من الركعات، يبقى أصبحت الصلاة عنده بطلة، لابد أن يأتي بهذه الركعة عشان يقرأ فيها سورة الفاتحة. إنما لو عند المالكية أو الحنابلة نقول له اسجد سجود سهل، ده جل الركعات ثلاثة من الله. طب وثلاث ركعات زي المغرب يقرأ في كم؟ في اثنين. طب والصبح اثنين يقرأ في ايه؟ واحدة ونص، ما ينفعش، لا تتجزأ، يبقى لابد أن يقرأ في الاثنين. فمعناها إن كان ثلاثة أو أربعة يقرأ في ثلاثة، إن كان في ثلاث ركعات يقرأ في اثنين. وبرضه تعرضنا هناك لأحكام قراءة المأمومة أي خلف الإمام، ودائما نقول الأئمة متفقون على كثير من المسائل، بعض الفروع اختلفوا، فهم متفقون على أن الإنسان لو صلى وحده أي منفردا وجبت عليه قراءة الفاتحة في جميع الركعات. لو صلى صلاة سرية ظهر العصر ثالثة مغرب ثالثة ربع عشاء، يبقى الإمام يقرأ في سر والمأمومون يقرؤون في سر، لا خلاف في هذا. لكن الخلاف هيأتي في الصلاة الجهرية صبح مغرب عشاء، لما يقرأ الإمام الفاتحة نحن ننصت، ثم إذا انتهى من قراءة الفاتحة لو سكت يبقى نبتدي إحنا في سرنا نقرأ الفاتحة. إذا لم يسكت الإمام وقرأ السورة مباشرة يبقى يلزمنا بالإنصات، وده مذهب المالكية والحنفية، وتبعهم الحنفية بأنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مع المقال الذي تحدثنا عنه بالنسبة للحديث. إنما الشافعية يجيبون قراءة الفاتحة على المأموم الذي يصلي خلف الإمام أيضا في الصلاة الجهرية، لذلك يقولون للإمام: يا إمام اسكت بعد الفتحة علشان تعطي الفرصة للمأمومين لكي يقرؤون الفاتحة. فالمسألة خلافية، انت بقى خروج من هذا الخلاف بيعمل ايه؟ والله الامام بالنسبة وهو يقرأ الفاتحة انت مطلوب منك الانصات، طب انتهى الامام من قراءه الفاتحه سكت، اقرا الفاتحه بصدق، وصلت نص الفاتحه وهو بدا يقرا السوره توقف، لا يلزمك الاتمام. لقيت الامام قرا السوره مباشره دون توقف، يبقى لا تقرا الفاتحه مره اخرى لانك انت سمعت اليه، بدليل برضو انه انت لو دخلت لقيتهم ركعين وكبرت لتكبيره الاحرام ثم ركعت وادركتهم، ادركت الامام وهو راجع انحسبت لك ركعه مع انك ما قريتش فيها سوره الفتح. فعلشان ده خلاف مستمر وسيظل، ما فيش بقى يعني قرار نهائي وجواب نهائي فيه، لا سيظل هذا الخلاف، لان دول لهم ادلتهم الشافعيه والجمهور له ادلته، لكن نحن نقول مهما تطمئن اليه نفوسنا في هذه المساله. هذا امر. الامر الاخر من سوره الفتح ناخذ ان الناس بحسب معرفتهم للحق والعمل به ينقسمون ثلاث اقسام. الناس تنقسم ثلاث اقسام بحسب معرفتهم للحق والعمل بهذا الحق. العالم بالحق اللي عارف الحق طريق المستقيم والاسلام، والعامل به يبقى عالما وعاملا الاثنين، عالم عامل، يبقى هذا هو الذي انعم الله تعالى انعم عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، فهو بفضل الله تعالى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. عالم بالحق غير عامل به، يعرف الحق لكن ما يعملش به، يبقى هيتبع ايه؟ هواه، هيتبع هواه. انظر الى قول الله تعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. يبقى هو كان المفروض انهم يستجيبوا لك ايها الرسول صلى الله عليه وسلم، لانك حق وقولك حق وما ينطق عن الهوى الى اخره. يبقى كان المفروض انهم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. اتباع الهوى هيصد عن الايه؟ عن الحق. يصد عن سبيل الله، يصد عن الحق، عن الطريق المستقيم. يبقى العالم بالحق الذي لا يعمل به يبقى هو متبع لهواه. وده بقى يبقى اسمه ايه؟ مغضوب عليه. ربنا غضب عليه. ودول أئمتهم مين؟ اليهود. لأنهم عرفوا الحق وحالوا عنه ونكصوا عن العمل به. يبقى دول الأئمة بتاعتهم اليهود والعياذ بالله. الصنف الثالث لم يعلم الحق. علم غير الحق. يعني جهل بالحق. وبالتالي عمله هيكون تابع لهذا الايه؟ الجهل. يبقى دول من أئمتهم بقى؟ النصارى. لأنهم جهلوا الحق، وما دام جهلوا الحق يبقى هيعملوا تبعا لهذا الجهل. يبقى الناس لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. نسأل الله تعالى أن نكون من الصف الأول، نكون عالمين بالحق عاملين به. يبقى ده الصف الأول. الصف الثاني بقى الذين أنعمت عليهم، يبقى هم دول اللي ربنا أنعم الله تعالى عليهم. والصنف الثاني غير المغضوب عليه اللي هم اليهود، لأنهم علموا الحق، علموا الحق ولم يعملوا به بل اتبعوا الهوى. الصنف الثالث ولا الضالين، علموا الحق، لا لم يعلموا الحق، ما عرفوش الحق، يبقى جهلوا الحق، وبالتالي عملهم تابع لهذا الجهل، فأئمتهم هم الايه؟ النصارى. في الآخرة بقى هيبقى الناس كأنه في الحياة الدنيا الأقسام ثلاثة في الدنيا: عالمون بالحق عاملون به، عالمون بالحق غير عاملين به، جاهلون بالحق. مصير الأولانيين ايه؟ العالمون بالحق والعاملون به. الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن نكون من أهلها. ونمرة اثنين وثلاثة نصيبهم إيه؟ النار. يبقى في الآخرة هيبقى الدور كم دار في الآخرة؟ ثلاثة ولا اثنين ولا واحدة؟ دار إما الجنة أو النار. ولذلك اللي يجي يموت يقول لك إيه؟ من ضمن الحاجات الخطأ، انتقل إلى مثواه الأخير. مثواه الأخير فين؟ هو القبر ده مثوى أخير، ده برزخ، ده حياة، دي مرحلة انتقالية. إنما المثوى الأخير إما إلى جنة أو إما إلى نار. فإذا الحياة الدنيا كذلك، فيها الطيب وفيها الخبيث، وفيها من اختلط بالطيب والخبيث، اختلط فيه الأمرين. في الآخرة الجنة طيبة للطيبين والطيبات، والنار خبيثة للخبيثين والخبيثات. واللي كانوا بقى ماشيين نص نص يخش النار وياخد حسابه، وإن كان من أهل الإيمان من أهل لا إله إلا الله بس ما عملش صالح، نهايته تكون فين؟ في الجنة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنما من أهل النار العياذ بالله بقى دارين فقط في الأجر. كذلك هذه السورة العظيمة تضمنت على إيجازها واحتوت على ما لم تحتوي عليه سورة أخرى في القرآن الكريم. ولذلك نذكركم بأسماء سميت أم القرآن، أم الكتاب، افتتح الله تعالى بها كتاب. فتضمنت مثلا أنواع التوحيد الثلاثة. وأنواع التوحيد الثلاثة يقولوا توحيد الإيه وإيه وإيه الثلاثة. توحيد الألوهية، إنما إلهكم إله واحد. ودي منين خدناها؟ منين توحيد الألوهية؟ في قولنا الحمد لله، أدي الله، إياك نعبد، أدي التوحيد، إلهية، ألوهية يعني لا نعبد إلاك، نخصك وحدك بالعبادة. توحيد الربوبية، الرب واحد. خدنا توحيد الربوبية منين؟ في قوله تعالى الحمد لله، وبعدين رب العالمين، وفي قوله تعالى إياك وإياك نستعين. نستعين بمن يعيننا، يبقى العبادة واللي هي الألوهية والربوبية، الرب سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات جت في إيه؟ الحمد لله، رب العالمين، الرحمن الرحيم. يبقى أسماء الله تعالى وصفاته، الأسماء توحيد أسماء وصفات. ولنا مع كل هذا يعني كل حالة من دون إن شاء الله حديث مستقل عن توحيد الألوهية، معناه توحيد الربوبية، معناه إيه؟ توحيد الأسماء والصفات معناه. تضمنت كذلك أي الصورة إثبات الرسالات، ومنها رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خدوها منين؟ إثبات الرسالات جت منين؟ في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، بتطلب من ربنا أنه يهديك. طب ومن الذي سيدلك ويرشدك ويهديك؟ يبقى لابد من رسل، يبقى يرسل الله تعالى لك رسلا يدلونك على الطريق المستقيم وطريق الإسلام. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتقوا الله. في كل الآيات اللي جاءت على ألسنة الرسل يبقى ده تضمنتها سورة الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. طب وخاتمهم وآخرهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى إذا هذه هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. تضمنت أيضا إثبات الجزاء على الأعمال في قوله تعالى مالك يوم الدين، أي سيملك كما قلنا يوم الدين، يبقى يوم الجزاء والحساب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. تضمنت إخلاص العبادة لله والاستعانة به سبحانه وتعالى في جميع الأمور، وذلك قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن تناولت كذلك أصول الدين كله. أصول الدين، أصول الدين إيه؟ أولها إيه؟ يدرسوا إيه في أصول الدين؟ العقيدة. يبقى ما يتعلق بالعقيدة وأول شيء في العقيدة اللي هي عبادة الله تعالى وحده، يبقى العبادة. ومن ضمن العقيدة الإيمان بالرسل، وتكلمنا عن الرسل. ومن ضمن العقيدة الإيمان باليوم الآخر، يبقى أدي مالك يوم الدين. يبقى كل هذا تضمنته سورة الفاتحة كأصول الدين. العبادة إياك نعبد، التشريع، لأن هذه العبادة كما قلنا لما فسرناها اسم جامع لكل أنواع العبادات من الأقوال والأفعال والنيات التي يحبها الله تبارك وتعالى. طلب الهداية من الله إلى الصراط المستقيم في الفاتحة، بيان فريق الحق من الذين أنعم الله عليهم من فريقي الضلالة المغضوب عليهم والضالين، ومصير هؤلاء اللي هم الفريق الأول هو الجنة بحمد الله تعالى، ومصير الآخرين النار والعياذ بالله. فيها أيضا سورة الفاتحة إشارة إلى كمال سعادة الإنسان في الدارين. خلي بالكم من هذه الجزئية، الإنسان له قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. لأنه دائما نقول إيه، ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الإخلاص. وأنت بتتعلم ليه؟ تتعلم عشان تعمل، عشان تعمل بالصحيح بالموافق للكتاب والسنة. فالإنسان لكي يحصل على السعادة في الدارين أي في الدنيا والآخرة، يبقى يلزم هذا الإنسان أن ينظر في القوتين اللي يتمتع بهم. قوة اسمها علمية، يعني قوة نظرية. هو العلم ده مجرد كلام نظري بالآلم. ثم القوة الثانية هتبقى ايه؟ العمل. قوة عملية إرادية تتعلق بقى بالإرادة. لن تتم سعادة الدارين إلا باستكمال القوتين، القوة الايه؟ العلمية والقوة العملية. تعالوا بقى نشوف سورة الفاتحة تضمنت ايه في هذا الأمر. القوة الأولى اللي هي القوة العلمية النظرية، كيف نستكملها؟ العلوم كثيرة، لكن أي العلوم تدلك على الله تعالى؟ إن في إله، إن في خالق، إن في معبود سبحانه وتعالى. يبقى أن تعرف الله تعالى، أن تعرف أنه الإله المعبود، وأن تعرف أنه الرب القائم بأسباب مخلوقاته، وأن تعرف أسماء الله وصفات الله. يبقى دي كلها نواحي إيه؟ علمية نظرية. وأن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله، أنك أنت بتدعي أهو إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم. وأن تعرف آفات ومضار هذا الطريق الذي يبعدك عن الله. نقول لك خلي بالك أنت علمت، أيوه، اعمل بقى بهذا، اعمل بهذا العلم، وإلا إذا لم تفعل يبقى كنت والعياذ بالله مع الفريق المغضوب عليك. تعلم، لأنك لو ما تعلمتش هتضيع، يبقى هتكون مع مين؟ مع الضالين. وده بقى اللي نبهنا لإيه؟ إلى إن أول آيات تنزل من كتاب ربنا، الخمس آيات اللي واخدين صافرين إلا حتة في المصحف سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى لابد أولا من الإيه؟ القراءة أي التعليم أولا. وهناك وعلم آدم الأسماء كلها. ولما يبقى عندنا أولاد صغيرين في البيت نبتدي العيل نعلمه فين بقك؟ فين شعرك؟ فين ودانك؟ نعلمه حاجات. فالقوة العملية، القوة العلمية الأول قبل العملية. لذلك يقول ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله أدي علم، واستغفر لذنبك أدي عمل. أننا نعبده، نستعين به، نطلب الهداية منه سبحانه وتعالى، ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهتدي به ونتأسى به. استكمال بقى القوة التانية، القوة العملية اللي هي الإرادية، هتكون بمراعاة ايه؟ مش انت عرفت بقى ربنا، يبقى راعي بقى حقوق ربنا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى تعبد، إياك نعبد. طب وتقدر تعبد كده لوحدك وتشتغل لوحدك؟ يبقى لابد في العبادة، احنا قلنا الشرطين اللي فاتوا الإخلاص والمتابعة. طب وانت بقى تقدر تعين نفسك على هذه العبادة والطاعة؟ يبقى محتاج لمين؟ لعون الله تعالى، وإياك نستعين. يبقى القوة العملية الإرادية هتراعي فيها حق الله. طب وحقوق العباد؟ ما انت تعلم بقى ان لكل انسان حق، فعليك ان تؤدي لكل ذي حق الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق الى اهلها. ما اديتش الحقوق الى اهلها، اعلم بقى الاخره فيها مالك يوم الدين، وفيه الجزاء والحساب، حتى يقال للشاه العجماء التي لا قرون لها من الشاه التي لها قرون. يبعث ربنا هذه الحيوانات وينتقل للمضروبة والمرفوصة والمعضوضة من العارضة والرافصة، ثم يقول لهذه البهائم ايه؟ كوني ترابا. يومها يقول الكافر يقول ايه؟ يا ليتني كنت ترابا. عشان ايه؟ اذا كان به الدنيا يتنطح ويتنفص احسن من اللي يحصله في الاخرة، عشان يبقى تراب في الاخرة بدل ما يخلق في النار والعياذ بالله. لذلك بقى كنا نطلب، يبقى احنا بنطلب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. يا رب ابعدنا عن صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. إذا الفساد في القوة العلمية النظرية هيقعد في إيه؟ الفساد في القوة العلمية النظرية، الفساد في هذا الأمر هيوقعك فيه؟ في الضلال زي النصارى. والفساد في القوة العملية هيقعد فيه؟ في المغضوب عليك. يبقى بقيت والعياذ بالله او بقى مثل اليهود والعياذ بالله. وبالتالي بقى تضمنت الفاتحه ذلك كله، فالحمد لله رب العالمين. اذا كنت انت بقى بعد ما انتهينا من هذا الكلام الطيب ابتدات الفاتحه ذاكرا تاليا متيمنا متبركا بسم الله. احنا قلنا انا ابدا بسم الله، اقرا بسم الله، اكتب بسم الله. الموصوف بالرحمه، الرحمه التي تظهر اثارها في كل شيء، رحمه للجميع. فقلت بعد كلمه بسم الله: الرحمن الرحيم، هداني، رحمته شامله للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم. استشعرت ان رحمته عليك وعلى الجميع، يبقى تنطق بايه؟ ب الحمد لله رب العالمين. يبقى بتحمد ربنا على هذه النعم وهذا الفضل الذي اولاك اياه، واولها بالنسبه لنا نعمه الايمان ونعمه الاسلام. وكل انسان يعدد النعم التي امتن الله تعالى بها عليه. ثم كررت لفظ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم برضه ساعه وانا اتذكرها كده تذكرت البسملة. ما هو لو قلنا ان البسملة ليست آية تبع للجمهور، يبقى البسملة فيها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما قلناهاش الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، لان الاحاديث بدأت ب الحمد لله رب العالمين. يبقى كان من رحمة الله تعالى ان يعيد لنا هذين اللفظين، لفظ الرحمة الرحمن الرحيم. يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كل هذه النعم والآلاء من فضل الله تعالى عليك، من كمال الله العظيم بها. قال لك انت في نعم، الناس لا تذكر النعمة إلا إذا سلبت منها النعمة. طول ما واحد في الصحة والعافية وماشي خلاص، يا أرض نهدم عليك، ما بتفتكرش إلا يوم يمرض. يبقى الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرض. كذلك الغالي ده مش فاكر إنه ممكن يجي لي يوم وتلك الأيام نداويها بين الناس ويبقى فقير ومحتاج وإلى آخره. يبقى ربنا خلي بالك بقى عشان ما تظلمش، وعلشان هذه النعم كلها اللي ربنا إداها لك افتكر إن في الآخرة فيه إيه؟ مالك يوم الدين سيحاسبك. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده اللي هو الايه؟ عرش بلقيس، قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أهي في النعمة إما شكر وإما كفر، أي ستر لهذه النعمة وعدم الاعتراف بها. إذا جاء قوله تعالى مالك يوم الدين، افتكر بقى يوم الدين يوم الحساب والجزاء، وكنا نكلم يوم يقبل يوم التغابن يقبل الكافر بترك الايه؟ شوفوا اللي حصلوا كده، الكافر هيقبل يحس بالغضب اللي وقع عليه بتركه لايه؟ للايمان، ويقبل المؤمن بترك الايه؟ الثالثه الاحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ومعظم المصائب تأتي منين؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. إذن عليك أن تبحث عن سبل النجاة، من يرشدك إلى هذا الطريق ويهديك الصراط المستقيم. فجاء قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، جاء قوله تعالى ان احنا ان انت تعبد ربنا بقى عباده صحيحه، اياك نعبد وتخصه وحده بالعباده وتستعين به، اياك نعبد واياك نستعين. ثم ياتي السؤال الى الطريق المستقيم بالهدايه والارشاد، وهو طريق غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وبعدين تاتي كلمه امين بعد الدعاء الجماعي الذي دعوناه، وده دعاء جماعي. ما هو كان ممكن نقول اياك اعبد واياك استعين اهدني الصراط المستقيم، لكن المسلمون جميعا حتى لو صلى الوحده قراءه الفتحه دعاء جماعي عشان يستشعر منها المؤمنون جميعا هذا الامر والائتلاف والاتفاق ان احنا ندعو جميعا وندعو للجميع اهدنا الصراط المستقيم. بعد هذا الدعاء الجماعي يبقى ياتي كلمه امين، استجب لنا يا رب. الإمام يؤمن، المأمومين يؤمنون، الملائكة تؤمن، فيغفر الله تعالى لنا أجمعين. إذا بقى بعد ما أخذنا الفتحة كده ومعانيها وما أخذناه منها، لعلنا نكون يعني استفدنا، نبقى نجتهد في إيه؟ نجتهد إن إحنا وإحنا بنقرأ سورة الفاتحة أو نستمع إليها من الإمام أن نتدبر هذه المعاني. مش بتقرأ بس لله، في تسجيلات للمشايخ في القرآن، ساعات الواحد يسمع التسجيل ويتفرج أول ما يسمع، لأن عملية طيبة فيها وناس في الجنة في النار الله الله وشغل بقى يعني، فهذا حرام. فأنت لما تقرأ الآيات بنفسك أو تستمع إليها تحاول تتدبر هذه الآيات ومعانيها، تقرأها على مكثل وتمكن وخشوع وتذلل. من السنة أن تقف عند كل آية، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقرأ كل آية، وكما قال هناك سيدنا أنس كان يمد الآيات، يمد قراءته مدا ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، وتخيل بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك حمدني عبد الرحمن الرحيم، أثنى علي عبد مجدني عبد، تمشي بقى ربنا بيناجيك وتناجيك، تقرا ويناجيك ربنا سبحانه وتعالى. انما اللي هيقول بقى ايه؟ وتبقى برضه قراءه صحيحه لكن خالفه في السنه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. ماشي يا عم الشيخ، حلو القراءه ماشيه، بس انت كلفت بايه؟ السنه، في انك تقرا كل ايه وتقف عند رؤوس الايات. أن تعطي التلاوة حقها من التجويد، تجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ودي بقى دروسها يوم الثلاث كما نبهنا، وبقى يوم بقى أخلاقه اللي بيحبوا يجوا عشان يحضروا دروس تجويد، وممكن برضه ياخدوا شوية في القراءات والأخذ بعد المغرب زي ما هي المغرب العشرة. أن تراعي الكلمات اللي ممكن يحصل فيها لحن، يحصل فيها خطأ، زي إيه؟ مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يوم واحد يقولها إيه؟ أهدنا، يعملها الفتحة الهمزة مفتوحة، أهدنا صراط الذين أنعمت، همزة مفتوحة، يوم هو ما يبينش الهمزة خلص يسهلها، يقول إيه؟ صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت، يبقى ما جابش الهمزة. وهي أنعمت مفتوحة ولا مضمومة إزاي؟ مفتوح أنعمت. ممكن واحد بقى يقرأ غلط يقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليه، أنت اللي أنعمت، أنعمت ده أسلوب متكلم. وأخيرا نراعي التشديدات التي في سورة الفاتحة، 3 شدات في البسملة و11 شدة على الكلمات سورة الفاتحة اللي يتتبعها يراعيها. ثم إنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن أنعم الله تعالى عليهم، وأن